إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. نحصل أيثنة سيستمتين باللي ربي سبحانه إمين يفكى أمدان الدنيا يفكى ديل من ذاك نارث يعبد أك نارث يضوء وك نارث يجرد ما يلغت يعبد ذاك نثي ديومر وسوين سيتي ديومر نغل عبدك ينضي يخضو المند أك نارث سوضان دارث يعبد العبادة النية نغثوى اللغة النية ثم الحان ثم نعانت يشد عدين يشد عني نس ويسلسد أكن داغن في كتابين نس ويجا يلي مشجع يعني يتوكل أين قيت الزوار وين إدي كان يعني نغيد يوسان قبليس أكا ألا ما غيد يوسان النوبان سيدنا عيسى في الأسلام الربية إنسان غيد يوسان من بعد سيدنا موسى ويوكد ديات إسرائيل يمين يسمينا آيات إسرائيل أقلين دين شجاع ربي أغروان وذوك ذا وذفقنا يعني بلي تيدي تسيني قلان قالي فسني وقتصورات ويرنا أكون بشرا السيو النفين نغيم شجاع رد ياسين باديو قرنس أحمد أكا إن ياسين يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، يعني أحمد ديون ويسم قسمه ونكشظن سيدنا محمد في اللاسة ربي عرض السلاميس أكا هم بعد ذلك لدينا ربي عرتقر لا يكنين، فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. يروم ينسك زيك نيغس كالديفن وكفران أطاسك نقابنا في إسرائيل أطاس لنغان قلن بيات أطاسي ذرقان أطاسي يوثين وسوى أطاس أكين داغني كفرن وغرس أنوالين أذين إمين يفغان أكنارا غن سيدنا عيسى في الأسلام الربيع أكا إيه نثني مروغ نارا أول يعني نغاب الصين من سيدنا عيسى أكني ديوسا قلا يكني أين يفان استعمير الأمزون أكني بلي نسعى الحقيمة وكني نصفرها إن الناس وكان ديون السحر إقفانن ماشي ذا ينتظت إقلان ونحصب اللي أين سي جهلن دوين سي يعني غيد سنو الفاني تسبداني رميين وورد فيرنارا والحنارا وورد دينارا أكني وثا ويانا وورد خديمنارا أكني وثا سوسي سيدنا عيسى إمن المعناس الأسلام الربي إن ياسن أظفرت المعناس بظفرا يمشي قاعكي خاطرش بمتصاري دي مشجع أمثو إقلق الظفر أكم الدين أكل ملل سمثا إيرمين أذين وأكم الدين أكا ويرنا يسبق ند وقص لياث إمي ربي سبحانه إمي أكنا رغد السبق نيات مثل بلغي رميين أين دسنو الفان قديانا نسن أين دسنو الفان قتنصرانية نسن ويادو ذين أكن داغن ذا الباطل نوثنين غيتي دي سنولفان نوثنين غيتي دي سبدعان أول ربي نغا أين دي سرس ربي غام تصورات نغا الإنجيل أي مقارن العقد أقديم نغا العهد القديم يعني العقد أقفور نغا العهد أمينوث العقد أمينوث أجديد متصورات الإنجيل يعني سواغنتن ولذا غنوالين باللي سنولفان دانطاس ألما يصوضا علن سيدنا عيسى في الأسلام ربي يعني الشركين تضرب بهم أمزون عبدن ثلاثة إسكرن ويمقارن عقيدة التثليث يعني اللي ما نكنسن العقيدة كنسن تفنى غا ثلاثة لتزورة الأب يعني أبابثك المعنى سمزون ربي سبحانه من صغير ذبس سيدنا عيسى وهو لكن ذو الكفر ذو الجهل لكن ربي لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد هكا أكن يوصل سورة المائدة أكن دعنا نرجس القنوية ذو دين سنور فان سورة الناس العزير بمصر ربيع ويرومين النصارى الناس المسيحي بمصر ربيع يند ربيع وقالت اليهود عزير بن الله النصارى في الند أكن دغني دينا وقالت النصارى المسيح ابن الله يند ربيع ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يؤفكون أولك ذر الكفر أولك أين الدنان وقبل سن أمذين ذو الرومان ذو الوثنيين ويدقع بذن يعني الأوثان أمزون أدعلن أي ضغرن ناوك نقارن يجدوا طاسة طاس ويدقع بذن العبادات يعني ما يظنين شركنتن أضربين سبحانه أمزون النار ويدكين وكلال العبادة ونكن غادي نيغ باللي إيمين يدنان باللي أمزون ربي يعني نتساند باباس وسيدنا عيسى أمزون بميس استغفر الله وروح القدس يعني الروح النير إكشمن يعني كنقارني إكشمن أرمريم هكا وين يسمين روح القدس إيم يناد ربي مسبق نتبلي غير شتاكين غادي الكفر داد غان ربي سبحانه وحدس أوري اللي أشريك ديدس هكا ويرنا ربي سبحانه إيمان يتنوفه أكنا لازم ديسبقن باللي العقيدة ما كين يعني أي تسمينا صورة سن الأقانيم يعني ثلاثة أم اللاهوتية أم زول نغ الناسوتية يعني وإذا ريش كرن هذا عقد باللي يعني ذميس الربي نغ ربي ذميس أكن دا غند العقيدة الازدواج يعني وإذا ريس بكر وإذا ريس دين جرسين يعني الإله بالروح القدس إيه أنو كني غاد نسبقن باللي هايات مثل كتدوي التاكي أفر ساطيق ونسيل من ذاكني أرد سبقنا غطاس من الشبهات إدفوين إنصرانيين إرومين وفقونا كني غالة زينة كني غالة شبحن المن داك نرى غرا غطاس كين سلمن خطرش نسوالي غطاس إدي تساوين ألا ما يعد صورة ساكين قارن ثورة ذا الإنجيل لا بعد الإنجيل إقلام غطاس نثودرين غطاس نثمدينين ولا ذاكي بتزاير إيه أدن سبقن باللي يعني الإنجيل لكي ذيني تسمي الفان وذيني يكتبن يوران مسنون إيرومين سيمان سن وجانت يعني ذيني أمتشكين ذيني دينا ربين وماشي ذاولكين دينا ربين خطش أين دينا ربين سبحانه ذيني كفانان وذيني كصحان وذيني كوان إيه ميناد ربين سبحانه ينوفه إيرومين ينوفه وذين أكذي رومين وذي مدي سلس توراة أكذي الإنجيل يناس يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلى الحق ورنوا ثارة الدين نوين وتزييد ثارة ورقارص وربين ألا تيدت كان إنيث أيني ومسلم ذلا بيات نوين إنيث أيني ودي سلس ربين كتاب نوين أيني تغرام كنوية كان سيما نوين إنيث بلي غتان قويني وقويني ودينا غينيثت إنيث المسيح عيسى في الأسلام الربيع أكا ذا الرسول الربيع وذا والك القرن ذا والنين إذا كان ربيع سبحانه إذا غير ربيع أرى مريم ذا الروح صغورس أمس ربيع ذي مشق علينس ورقار ثارا ثياثا ورقار ثارا ربي ذا ميز روح القدس وكين ديري يرنغ جسنت تخر ناس خير نون أثان أثان ربي إلا دوحد سبحانه ولسعار الميس ويرنا يال أين قلنق قلنين وين قلنق القاعة يخناياس ويعبذيث ويتسبحيس ولا تقول ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا فولمي يعني مخدي سبنايا مثلا بل غنشتكي ذاين إكخران لبعد مدنا لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم هم بعد أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم ما المسيح ابن مريم إلا رسول الله قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون. يسبق نزل بالليه وذيك قارن بالليه ربي يعني يشي على الناس الشريك على الناس سين الشريك الديدس أم سيدنا عيسى ذو الروح القدس يعني مثلا إنه يسن ويكين إلا قد يسين بالليه ربي واحد سيق الله وقال قال ما تشرك الديدس وإلا قد تخرني وين قارن خاطرش داين سالو كلا لا يعني داين سيلان كفرن وذين سالو كلا للعثاب ذي العقاب أو عران أقرحان ما إلا تفنى ربي مستغفرن أثنى ربي غسني السورف وتيرحان. وإلا قد يسينن باللي المسيح يعني سيدنا عيسى في الإسلام ربي والمسيح ابن مريم ذا الرسول وأزوار من الرسول في زوار يعني معناش ماشي غالا ساكني ذا الرسول عدان زوار من تطاسك الرسول ويماس أكن تسنطو في قلهان اكسدقان اكسدقان اقومنان اللا نستن أكريستن مدن نتكويتن إيمان سن ولا نستن أقل زر أي أيام دان زر أي نسلم أم كيزن تاك لا يتقفن ذي مسلينك صحاني يونعن ينمو هين ذمن ينمو هين ذل مذن ينمو هين أكن داغن الظفرن أكن داغن إذن ديسم قلنا ربين قل لا يا يمين سنينا أكنا راح صون ويقادا يعني قعلن يقنوان يقغلن باللي يعني سيدنا عيسى ذي ماس يعني تسكين الشركين تنضرب بين باللي غاتن سيدنا عيسى يبرى ذيك سن يبرى ذيك سن يبرى طاس طاس وينغو يتسكر قوي يتسكر خاطر سمتسان يحصى باللي مربي ويوم ريث أكنا لثي عبد ويوم ريث أكنا لين إيمدن عبد في ربي سبحانه أكنا لث عبد ويذنكيني وقل قارا يتعلم ذا الشريف إذ يدس إيه ينفهد ربي سيدنا عيسى وينياس في الإسلام ربي ينادق ربي سورة المائدة وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله عيسى من اسم مريم ما يلدك تشنسني أنني مدن علتي ذي ما ذي شريك ربي يعني قل أولو هي ينس ها ينياس ينعجب ويفرقه ولكن إن عجب طاس طاس إن سبحانك يعني كتين وحدك يا ربنا سبحانه الكتين وكلالا للعزان ذا القدر ذا كتين وكلالا للعبادة وحدك إن يسور زمير غارة ما سنيني غنشتكي ويرنا ورسعي غارة الحق سنيني أي نكية إن سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق أكا إن يسور سعي وزمير غارة سنيني أين ورسعي غارة الحق ديس ما يلا نغاسن أقل كيف تحصيط أربي كتين قحصان أيني قلان بالنفسي أيني قلان قولي ونكي ورحسي غارة غيني يتسعير كتير إن يس ورحسي غارة غيني قلان يعني كنقارن بالنفسي يعني أيني تبغيضة خضم دويني تبغيضة ديني دويني تفرض غاف مدن ما يلا نكي ورحسي غيني رفرغ في الله إن يس إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ومن بعد كتك حصان أربي أينك بنان روينك فرن ددغ غينك فرن فحصيت أكني قلا أم كريلي أكن دغن ما أينسن النير ألا أنسي ثمر ضربي ما قلت لهم إلا ما أمرتني به دشو إن يسن عبد ربي أضرب بثوان عبد الله ذنسان يضرب بي نكين سيماني يضرب بثوان أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم الليغ يعني شهد غيوين إلا قارن دوين يخدمني مين إليغ ذمي ذور يرسل ما يلم دسمين يتبضر غورك ما يلم دسمين يتبضر غورك أقليم كتشيك زران كتشيك حصان كتشيك علمن هكا إناس فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد فلما يهم كي دي سبقنا ربنا سبحانه قل لا يناكيني إيمين يرمين علن سيدنا عيسى ذي ماس شركين تنضرب بهم وكي ما شين على كان قل وقتني أنوالين ويك العهد نسان علن إيموس ناون لا يمثل نسان ضرب يعني الشركين تنضرب بهم لكن دينار بهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم يعني علن إيموس ناون سن ذويذ يعني مقرن سن علن تنضربوا بث يعني تشكين ضرب بث سن شركين تنضرب بهم أكني علن ويذ المسيح مثل مريم في الأسلام الربين ويرنا سوى شو يتوى مرن يمرثنا ربي أكنرى عبدا ربي وحدث أورس على النار شريك ويرنا ربي سبحانه لقدريس أزليس أعلاي غفين الشرك الأذيدس يتوالم مرن زر لا يعني لا يتكني أن ولي بلي أين تسنو الفان إرميين وأين تسبد عن المند كانك أكني أردت خدمن ينسلمن أكني أردت سويغن تنسلمت أكني أردت جرن أطاس أكني نتوالي تورا نتوالي بلي أطاس ديك سن كثن يعني كنقارن سكن الجهد نسن وستخدم من ألالا إقلا غريفة سنسن المند أكني أردت سوضا عند أردت سوفغن ينسلمن الديان نسن وتقرن أردنا وتحصن بلي ربي سبحانه يسبق ند باللي الدين كوان إكسحان إقلهان وين راه يتفر قلم دان الدين الإسلام أكني ديننا ربي سبحانه إن الدين عند الله الإسلام نغاكني ديننا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين يعني بنادم راه يتفر الدين إلى قد يتفر الدين الإسلام خاطرش دويني قد جاء ربي الدين عن قالوا إجلس خناك وديانا في تزوارن دوينا رضفرن أكم دنن أكم ملان ويظهر من أكذو ذاين يعنثن يعني كن قنووال فعنثن تغري أكنسني النع سيدنا عيسى ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد أكني دينار بيغ سبحانه قد سورة نصف أكا ونفغاد تقول تاكي بوسا إلمن دكني أرد نسفقن وثمثنا خرج مضيقا إذ يساند كثفين يعني إروميين أكا كثفين سن أم أنوالين ويدو ذاين حصانا نشتكين أما إذ يساند قل عقد لكن قارن عقدين طورة يعني العهد القديم نقل العقد لكن قارن ما ينوث الإنجيل أي من قار العهد الجديد أين قد يسبقن قوطاس من أسفار قوطاس سمزون يعني ما تكتفين وقطاس قمضيقنا الإصحاحات النايضنين يدي سفقن باللين ربي سبحانه يوصي يعني يسفقن ويمر لنبياتيس أم سيدنا عيسى أم سيدنا موسى لنبياتي ديوسان غرسن يعني أكني أروا لهم وذو الصين وذو الصين إروميين أكوته الدين المن دكنا رضفرن الدين رد يسن أمباد سيدنا عيسى أن ولي كان أكني ديوسان سفر التكوين قال إصحاح أمزون يعني الإصحاح ويستناش أكا قال إصحاح أكي ويستناش كمضيق ويستييون ألمد ويسربعة وين دي ديوسان إميسينا يناد وقال الرب لأبرام يعني سيدنا إبراهيم يعني اذهب من أرضك ومن عشيرتك ومن بين أبيك إلى الأرض التي أريك فأجعلك أمة عظيمة وأباركك وأعظم اسمك وتكون بركة وأبارك مباركيك ولاعنك ألعنه وتتبارك فيك جميع قبائل الأرض أن ولين إمين سينا قولكين قصفركين التكوين المعنى ستان كتير أبراهام يعني سيدنا إبراهيم أتصفغض القاعة كينين وصرحض بمكانك يقتدر فكي قيط الليض القاعة النايضنين أكنرت هجر وصرحض أن تشكين أن حصان بلي ما سميق هجر أر البيت الحرام أن ديق فنا المكة أكا أن اشتكين حصان ويفكي أسر ربنا البركة ثم قرآن تإنتسا ذي الدرياس ذويذي في ظفرن ذيالا قذود ذيالا ذروم إذي ظفرن أكنين ولام قطاس ليه جلست أن وليه إني جلوم ما يقتفرن يقتفن يعني قل عهد سيدنا إبراهيم وتوثق أكنيد يوسف سيدنا محمد في الإسلام الربين إني نسنينا كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله لكون ويغيت سجايف لما داغريف إدي السفر ربي مدن يعني أمة العالم ذا مذيا ذا مريم نيال قذوز نيال ذرون صامرهم من الخير سكنا يوم الخير ثناهم أكن دان غفين المنكر غفين ديري إن من ذاك نالث الجن مدن وثم أنا من صربين أكني وثا أمر ذي منين أثل يعني إيه مولان الكتاب إيروميين أث إسرائيل يناد ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم أمر ذي منين في قسم إسن يلا نستكين ذو الخير ينثني ذا سكان ذي قسم إيقاذي قمنين أطاس ذي قسم ناخل ذي قسم ذوي ذي كفرا إيقلان ذي الفاسقين ثوالمي ما ننظر ولكن الولي بلي غنخ ربي سبحانه يذكر البركة سيدنا إبراهيم إمن نتيف يمرا أكن ريف أكن يعني ريف أكثر درثني أذي روح مكة هكا وذين إقفنا أخام ربي سبحانه نتسان ذميس إسماعيل ويفكيس ربي إتقيت ذي ظفرا يعني يجات سينيك كوان سينيك الهان سينيك سوان ويرنا ذويذ إذي ضوعا يفكيسنا البركة تمقران ما إلا ذويذ إثي عصان ذويذ إثي طخرا أثيف إلى عنيثا ألما تسوفا نار ألما مثل كما يتمثل أن وليه دانجين قد يسبقين يعني قوة ولكن المعنى أي غريفر الإيروميين أولكن أغينة تدر خاشلو كان إثي دودر في يقيفان ويذ إثي غران نغوذر في غران أذفا بالليين أثان زيغني يدرد ربي اللمة نسلم نساف إيك دي كان سنيك أكل لمة ثم يظنين ويرنام يجثن ذويذ إقلاق أظفر المدن أكن ملا أكن ران ولي قمضيق النايض إمدي سفقن باللي ربي سبحانه يوعدثن باللي غثنا دياس يون نفين قدريان إسماعيل في الأسلام الربي ونفين أكي أثان ذنسان أراد يدري نوال ربي وصل الوحي ربي ما أراد ديني يناد أكني دي يعني غير سيدنا موسى غير يدوسان قد طورات أكا ولكن يعني غير أراد ندري يوسف بالسفر التثنية قال إصحاح يعني ويس 18 أمضيق ويس 18 أكين داغن ذا شو دينا سيدنا موسى قد طورات يناد ينايد الرب سبحانه وربي إيه وكين أتيك قرزن قويل إدنان وين يعني مدنان ويرنا مثلا دع اللغيون النفير جالس هكا ام كتير ذات مثلا كتير وذ جاغيني يعني الوحي نو قموسي سيس يعني جيرسيس ددغا سيس ارات يعني يعني سيس ارات ارات ارات يوصيه سوى اني مارسني هضار ذين اني مارسني السلمد إيه ويرنا وي أديلي وين أرسسنن إيوا والني وين أرسسنن إيوا والني ويرنا غد يوهين غد يجمي أكنا رفي ضفر أكنا رفيا أثاني عصير ويرنا يخلال أكن قرن يخلال العقافي وخطرس في عصا لامريو إيه مما لا يزرب نذن أي أدي والين بلي ويذنثني يعني سيدنا إبراهيم سيدنا إسماعيل ذعان ربي سبحانه أكنا ردي سجعيون الرسول قلوا منين ديلان أكني غرسني السلمد الخير أكني غرسني سكنت مدينة ربي سبحانه مدينة وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا اجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ومن بعد ذكر الناس ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. قل لي كني غسلنا ربي أم كني قمر ربي سيدنا إبراهيم أكن ري هاجر كم كان يقول المكة وذي فنوم ذي نقفنا أخان ربي الكعبة ونسان دميس وذعان ربي سبحانه وكنا رتي عال دين سلمن انت وكني غردي شقع كيف شقع عيس صغو يعني كنا رنغرس نسلم ذي يمدنن أين قل قد سنن أفرض ربي الطاعة ديانة والعن ثم الحان أثان ربي سبحانه يريزن يعني كثير اللي تلعليه ويرنا يسجعد يمشي بعيس أكن دغن ألا ما يقجا أي ندي قارن فين أي نقر ألي نسد وليس ذي نسد وحارب بين أكن ندي نبي ثلايا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى المعناش وأجعل كلامي في فمه فيكلمهم بكل ما أوصيه به أي ندي نمسيدنا موسى بالسفر الثنية ذي ندي سفقن ربي سبحانه يعني القرآن الكريم إمين غير دي سفقن أنشتكين إيم دانن أكنرت لمذن وأكنرت سنن وأكنر حصون أطاس باللين رمين إمين غير إبتسكن يعني أم تشتيل إنجيل التورا ذي ندي سكدفن أوري صحارة أمر ذرد يعني تجفدن إمسلي نصح أدوالين باللين ضد نسني الله إن من بونشتكين انت والين اول تدر فلا بعد تكتف تكير ايوران اطاس يعني مرنت كتفنت ستوت ليث لمزيغ المن داك نرى غرا اكني نرى تخمني واطاس بقبايل ادعو دنامزون للصحد وكذا والتدر انينين وكي ماشي ذا والتدر لا دغا وكذا والت من غيث ناخذ والنموت خاطس نقن أولون نقن ألغن صغر مدن وسجهال مدن وكن داغن يتكفر مدن أمزون أكني كفرا ويذنثني إمين إعلن أشريك ذربي إمين إيوهين أغفرا أفرذ من نبيع أكا أكنو يد السفر الإشعياء أكا السفر الإشعياء أكن قانق الإصحاح ويستساو 20 مضيق 12 إمين يدي سفقين بالليغ تكثف أثان يعني تكثف الربي منهم لا تسيف منهم منه غفرات يدي سرس أسلم بسود دينا إشعياء وكذ يون فين يدي شقع ربي سبحانه أرث إسرائيل إن يسن يدفع الكتاب لمن لا يعرف الكتابة ويقال له اقرأ هذا فيقول لا أعرف الكتابة إن يسن أتسوفك تكثف إيوينون سينارا كثيرا أم كلا يرو أم كلا يكتب ويسينارا الكتيبة أم كلا يكتب هم بعد سيني أسيني الملكني غر هاخ غر أسيني غر غر غر أنشتكي غيتمثل يساد بسفر الإشعياء ولم اسمي دي سرس ربين تصورتن العلق يعني لا يتم زهورا دي سرس غفوش بحن نفير فلسة ربما دي السلاميس إمين السنة سيدنا جبريل اقرأ دا شو السنة نفير إن اسماء أنا بقارئ فلسة ربما دي السلاميس أرمد وسلفة إيش السلمذ إيش يفتح يوم بعد السنة اقرأ باسم ربك الذي خلق ثوالميه أثان بالسفرك يعني سكن باللي أثان ربما دي السرس يعني أول أي القرآن الكريم هاتي دي سرس غفن في غاكي ويرنا ويميرني وري تسيلارا يغرى وري خاطر شميرني وري غرى راد الأمي وري غرى وري سنا ذي غر وري سنا ذي كثب ومن بعد ربي سبحانه يعليث ويفرنيث ويجاث دمشقع أمثو أرغرز أين إذ يسان بسفر الإشعياء هكا يساد قلايا إذ يسان دادغاقل قلايا 156 ألماذ 157 قد سورة الأعراف إمين ديننا ربي سبحانه وسلت ذا شو ديننا يناد ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمية الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل ولما يتمثل قد سورسك الأعراف يسبقنا ربي سبحانه يمين يدفكا يمين يسكن الرحمة ستاو السعادة ملحانت وخلال نسويك تبيت يويد يعني يتضعن يويد يقوم ننسيس يويد يتعبدن ويرنا غيرين يخدمن يعني عبدن تأكني وتو تسكن الزكاة ويرنا أمنا سليات الربي سبحانه ذوي ذري ضفرن ان في غاكي يعني تيكل في النهور السنة دي غر والسنة دي كتب أتفن يعني يدريتي ضربك التوراة الإنجيل أتي مرس المعروف أتي مرس الخير الطاعة واتي نواف المنكر أتي نهو غف الشر وتقماوث وزن دي حل طيبات أي نقلان دا زديان دا ملحان وذي حرم في اللسن أكن داغن الخبائث أكا ويرنا غادي سرس في اللسن أي نق الزاين تسعكم تنين غيت سوقن نقلان فرس في اللسن ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم هم بعد يناد ربي سبحانه فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون وإذ يعني ما تشكين يتنصرن وإذ أكني تظفرن وإذ تعزن وإذ سفكان لقدر إهم حدنت ويرنا وظفرنت وخدمن سوين وظفرن النور القرآن كم يزدف كم ربي أثان دويكين أري فلحن دويكين أري فوزن تولميه ويدنش تكين يرمين تورا ونتولى لنقارن دنش تكي تفرنت ددغا أمزون قارنة سبألة سيدنا عيسى كان يدي شقع ربي وددغا بسفر الإشعياء أكن يدي يساء أكن داغن بسفر أكن قارن التثنية أكن ولام بلي إميد يدر ربي سبحانه سيدنا محمد في اللاسة ربي السلاميس وسيس إتيومر أكنين أرث ظفرا وأكنين أرخذ من سوين سيتي وصا ذوين إذن تينا أكنين أنولي يعني قل عقد أقديم أكن يصدق العقد أقديم بالسفر يعني من قارن كنين للتورات يعني السفر التثنية كل إصحاح ويسن يعني نوالي 33 والسين يناد أدي سكن باللي من في غاكي أثنى دياس أك أدي كمالي وين إديوسان أدي فوني إمزورا إمين إديوسان وقفليس أم سيدنا عيسى أم سيدنا موسى نسمار دياوين الشريعة النير أم تشكين أم تشكين التفث إكتر قريقا سيني سيسكذن مدن أكند يوسى ينجاء الرب من سيناء وأشرق لهم من سعير وتلألأ من جبل فاران وأتى معه عشرة آلاف من القديسين وعن يمينه نار شريعة لهم يناد أكند يسفقن قمضيقكين إذ يسنق العقد أقديم يعني العهد القديم أي من قرط التوراة ينادى ثان يعني غميد يسان الرب سبحانه وتعالى من سيناء يسبق نزن أنوالين يعني اختفى ثكين يبوين سيدنا موسى أنوالين الجبل لكن سيناء وين هي هذر ربي سبحانه سيدنا موسى أكن نحصى أكن ذا غن ما يلان ذاين أكن قرن تفتني غمزون ذين ديفان بسعير سعير وكين ذا مكان قد فين سيدنا عيسى قل بيت المقدس أكا ومزال سرت ورا قرناس سعير يعني أرث ورا تمدين تاكي تفان ودقس أكن البشارة النبوة سيدنا عيسى ميلة فاران يمسنينا وتلألأ من جبل فاران يعني أين دي الشرق ذويني ديفان ديفكان تفاد يعوي ولا يتسرق ريق لا يعني يتسرق ريق قذرا فاران فاران كين ذي اسم المكة معنا سيدنا محمد اسم الدفاق في الاساس ربنا السلاميس يفقد فاران كمكة ويرنا ظفرنت الطاسة زينا عشر الاف يعني قل قديسين وعن يمينه نار شريعة له انوالين اسم دي سرس ربنا اسمين يفتحن يفتح يغال يفتح سيدنا محمد في لسات ربنا السلاميس مكة اسمي جوجر سيق مكة غال المدينة يغال سيق مكة الددغة سيق المدينة هر مكة كنا لا تفتح سوى للربي أنوالي باللي يسد سوى زاد أن عشر آلاف ويدي ذي ظفرن دا شو كان وكنا غيمارا نولي باللي إرميين نثنين سيمنس إلاق أثظفر أكني وثا وذين أكن دغن اللان حصان باللي أدي فغيون في مقارا محمد في اللاسة صربيغة السلاميس ولكن أكن نحصى دائما دائما أكن سنين ربي يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون أي غر أي رميين أي في إسرائيل أي غار إذ كفرمس لا يثر ربي وكون وين تزرم ديك سنت أكني وثا أي غار إذ أم تشكين تشفرم تيدت البطل ويرنا تشفرمت وكون ويتحصام وثلم ذم وتزرام أي غار إني تيدت أي روميين إني تيدت باللي تنسلم تكين تينيك قوان يمشي قاع ربي رد فرناك مدن سيدنا محمد في الأسلام الربية نسانيد يمشي قاع مثو وذن تام أراض الفرن مدن أكن ملان سمتا أكن إديوسا وياذ يعني كنقارن ذن النبي يكين في الأسلام الربيع إشعياء يمكزرا قرؤيا ينس أكن رنوالين يمسينا هودا هودا ماكين ذي ديون قراو سيدنا يعقوب يتسكين أي نكز دين يعني أي نكز دين غلاس سيدنا يوسف ذفافات سلكان يعني سيدنا يعقوب ما يماس سيدنا يوسف وحدث ويماس نهودا النبي يكي هودا كندغن وحدث يعني ند هودا عبد الذي أعضده مختار الذي سرت به نفسي يرنان يسبقند باللي مثلا العبد العبديو يرنان نحسب اللي سيدنا محمد في الإسلام الربيع السلاميس وقل لنا يتفخيم قمانيس يلا يخنوا يا ربي ويضوعي وكنسني نغيم دو كاليس لكن هذا العبد الربي ماشي دوينا يعني يتسكرم ذا الشريك جديد صنع ذا شو ويرنا ذا مختار قال اسمه وني نس المختار مختار هكا ويرنا تشكي غتان يحيز ذا ربي الناس الذي سارت به نفسي وضعت روحي عليه هكا يفكيز يعني الوحي الروح كم يزدفكا إنسان يحيز ذا ربي الخير كين ذا الطعم ذا النور كين أكن لا يستفر لديسفقن الحق يلمث أكن لقوة مكني أكن إيلانت ويرنا وريت عي ضراء وريرف ذرق منيس ويد السوتيس ورسيس يعني ورسيس لارك ركيون أكن أدي سنت باللي غفنادم أمشي قلا ويرنا نتسام زول تسفتيل تكا تسفتيل وامتشكين ورث نسارة وامتشكين ورث نسارة تفتيلت تفاتي الدفكا أدي السفر مدنا اللمان أرث الويث ويرنا موري عكارة ويرنا موري تصرو زارة موري غلارة ألما أدي سكر الحق يعني موري تسمى ثارة مع الناس موري تسمى ثارة ألما يصوض الحق ويسأل أل يعني غري مكان قلقاعة ويرنا يبلغ الشريعة الربية أكني ثلا ونوالين ذي الصحية ثمثين أكني دي سفقن إمن الدناء وضعت روحي عليه فيخرج الحق للأمم ولا يصيح ولا يرفع ولا يسمع في الشارع صوته ألم غدي سفقن يناد وفتيلة خامدة لا يطفئ إلا الأمان يخرج الحق لا يكل ولا ينكسر حتى يضع الحق في الأرض وتنتظر الجزائر شريعته ألم غدي صوض الحق كذي الصح أروكم دنن ويرنا قل وقت النيم قيق النقضاء عن والين القرن ويس ساق الميلادي ذوكين قيم تشكين تنقضاء بس الرسالة ذا النبوة أكن ذا غن أرد نسفقن قمضيق ويس ويس نايض أن والين سوشو أكن ذا غن إشعياء قوينيك زراد وينيك ديفكا إمين دي سفقن يعني يعني الصفة ثكين إدي سفقن فوش بيحن نفيا فلسة ربيع السلاميس ما يلغض العلم هذا أنوالي غاكين دعن غير الشبو هذا إي فرن نا غيرك القارن تيدت إي فرن إي رميين أنوالي تين قد يفكان ربيع سبحانه العلمة تينس إميسينا لترفع البرية ومدنها صوتها الديار التي سكنها قيدار لتترنم سكان سالع من رؤوس الجبال ليهتفوا ليعطوا الرب مجدا ويخبروا بتسبيحه في الجزائر. الرب كالجبار يخرج كالرجل حروبا ينهض غيرته ويهتف ويصرخ ويقوى على أعدائه. الولين يعني قولش لكين أمك بلين إمش قعكين ربين سبحانه يديش قع إمرانيني البرية. الولين بلي وكين ذي اسم تمدين تنين فاران إذن الناب ليد المكة أكا القدر ينس والدعوة مرد فونس غورس ويرنان أين سرى يروح ألم دي مكانك نقارن إقبع ذن أكا ويرنان إمان الوليغ باللي تسبيحكين غريرين قرأي ذوران أن وليغ أم عرفات ولم باللي عرفة مدني مرايلين دي قدران عرفة ذعون وتذكير ربي ضوطاسي تسدر أكن ذا غن ألن وليغ باللي ربي سبحانه يعني تشكين التعظيم كي تمجيد الرب سبحانه ذين رجس بقنين إمارة ذعون إمارة صدقيرا أكل الدين ربي ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. يعني وكيد يمكن ومضيق غرد يسكن باللي أمخ إدي سبقنا ربي إيروميين باللي أثان تصح الشقعدين شقعيني نس يمشقعي نس ونثني غسمة إلا فرن نا دا شو كان دايما يفكاد القرآن الكريم رئيس كشفن وردي سبقنن أين يفرن أذين أكو ذيرميين وقاسم ذيقا أكني دي سبقن باللي يصدق العقد القديم بالتوراة أسمي غران سيدنا يعقوب ثروس المن دكنين أرسنينين يعني غارتي وصين سوش غارتي وصين ينادق سفر يعني وكيك سفر التكوين أكاك سفر التكوين قم ضيق ويس 25 يعني إصحاح حكي يعني 22 أما 26 يمين يسينا يناد ودعا يعقوب بنيه وقال اجتمعوا لأنبئكم يغراد يعقوب فلسنا مربيني ثلواس إن جماعة أسم دكني أراك ندس خبراء ونسكنا ومديني أين أرى يدرون يدوان قلاخر نزمان حسوث وسلث يمين جماعة وصلت إسرائيل فبثون ألم يسنينا وتنقض عرى أمزون أذى أمزروي أمزروينا أمر يهوذا ومشترع يعني من بين رجليه حتى يأتي شيلون وله يكون خضوع الشعوب. يعني إناس أريد تنقض عرى يعني الخير كيون دفكان ربنا سبحانه يعني تفضيل يهودا بني يهودا ثروان يهودا ورسن قضاء عرام ألما يعني يشقعد ربي سبحانه وين يعني كنقارن أريج معا أو كنقارن الشعوب يكذوذن أو كذي ذرمان والظفرا أكني وثاء أنه كنين أحصاء باللي سيدنا محمد في الأسلام الربي ذنسا إذي دي شقع ربي سوينشتاكي يعني شيلونكي ذوين الأديفون سعن علاقة سدريا يعني ناخذ وزا أي قنن إجمعان غرسن إجزين غرسن ويرنا ذين ردي سبقنن يعني سلوغا نسن أين ردي سن يعني بعد نسن وده لي قوين قد يدر دادرغا قوين قد ينا ربنا سبحانه أكن إمدنن أضحصون ودي سنن الوحي يكين إدي شقع ربي. ومن بعد هذا حصون بلي الوحي كيه إدي صرص ربي ذيني إي سنن ويذنو ثنين بلي غثان هذا حصون بلي أكن الدينان النبي كي إشعياء في الأسلام ربي أمخ إدي صر إي سنين روح كتين غروينك أروع السسنين أكيد يخبر سوينك بزرع يزرع غمزون يعني نسين ركفن يون يركوف غفو غيوي يون يركوف غفو يغم وهو ذا ركاب من الرجال يعني أكن داخل ويكين أكويث الدان يعني غدس فأجابه يناد سقطت بابل وجميع تماثيل آلهتها المنحوتة يعني وتوارز تورز القاعة ويرنا عيني عيني ترزان ويني تسغليب ذيني ديوسان كثمور مكة كموت بارافن قدينا كيا المعناس الديني ديوسان ستوحيد الديني ديوسان غاس الإيمان وإيمانا ولي عيني ديوس عيني ديناك سفر إشعياء يعني الإصحاح كي وسع 20 ومضيق 6 على مال 17 إمي غيزم ديسكن باللي دليل باللي سيدنا محمد في الأسلام الربية أيني ديبوي دعوة ينس على ما يقصوضا دعنك استغلين الأصنام اللي يستغليت ويمرثن إن من داكني أرعب ذن ربي وحد سكان سبحانه وذيني قلان أكني إثي دينا أكني ديوسا ويا قويني يعني كنقارن قويني تيزرا إشعياء سيمانيس أنوالي أكن ذاغن بلي سيدنا محمد في اللسات ربي غد السلاميس إمين إي فرن وطاسم ضيقان فرنت أمزون أمزون أرثورا عن توالين وإذا يثمثن قارن مثلا أكينين زمان سيدنا عيسى نكنين هذا الصح نومن سلوك الأنبيات ونسكريار الفرق ولكن فين إقلاق أظفرناكم الدين الدين إقلاق أظفرناكم الدين ذا الدين الإسلام خاطرش ربي سيمانيس سبحانه الناس فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير يصدق التوراة يصدق الإنجيل أين ردي سبقنين بلي غنوفي غاكي يعني غنك حبب ربي غيمدني من ذاك نار الظفران ومن غير دفكا العلامة نس يعني يسبقنا بلي سيدنا محمد في الله سلام ربي يمين غير يسبقنا بلي غير يعني غير قرتي تسيس هكا قفرديس اللي قرتي تسيس يلد العلامة ني العيني قال خاتم النبوة أي العلامة ني الشمال ني أرد يسبقني باللي ذن إذن يعني غتا يدرد الشمال ني غرسا وإلا قتزرا أكني أرحصن باللي غيني ديوسان بالتوراة الإنجيل ذيني قدران بالوقت ننفيه وذيني قلال أكن زرنت وحصانت يمين سينق العهد القديم العقد القديم التوراة يناسن أثنى ديلال يون وقشيش أثنى ديلال يون وسنفت يعني أم تشكيل قدرام قران وتلين الرياسة أرغرس ويرنا العلماء غريلين تلين غرتي تسيس ويرنا وإسميس ذيني قلان ذيني قوع يعني ذيني إقفان أم تشكيس على قدراتاس ويرنا يفكيس ربين سبحانه اسمك خطشر من لمسنينا واسمه ويدعى اسمه عجيبا مشيرا إلها قديرا أم تشكي أبا أبدية رئيس السلام أثني معنى الدعوة ينس اسمك ورغ نرد عن كنقارن سمين سيسير من أمز المحمد يمين يوسف اسمه ينس وضحصان باللي غنبسا أدياس سطع الربي أتدعو العبادة الربي ويرناه أواليس يدوك لكن هو الربي الطعاس تكيك طع الربي إيهن نتسان ذي مشقعيس أمثو ذوين أراد فرن أكن ملان ما سمتا ذي نلقى أظفرن ويلاق أذغن أواليس ومن بعد يناد لنمو رسالته وللسلام لا نهاية على كرسي داود وعلى مملكته ليثبتها ويعضدها بالحق والبر من الآن يعني الحق ذا البر من الآن إلى الأبد غيرة رب الجنود تصنع هذا يعني غثان ربين سبحانه أري وكذن أنشتكي وذ ربين سبحانه أري يفكن القدر ذا العزة إيو أنشتكي أنواني ما يثبتن إمارا زر يعني قويني دودرا كان ذا مذيا كان كميد فكير وكتدويل تاكي بوسا المن دا كنا راد نسرس يعني انا غاد نسكن دا دغام واد نسفقن ايوا ثمثل الناق ناغي ايوا كيم سفليدن سيم سفليدين امك ربي سبحانه ايدي سفقن يعني خاطر شيروم ينتورا غيما راه داوين تشركن بربي ودينين باللي غنشقع الفرن مدن سيدنا عيسى في الاسلام الربي وسنو الفاند وسبد عند اطاس يعني تغاوسي وين تسري وين صغور السن وطاس ويدي يغرند وطاس وين يخضع وين يتخدمن أن ونس يعني هذا نشتكي الصحان ونكني غد نيني لو كان دارد فكن تغرين سن لو كان ضرغرا أكني وثا لو كان دارد درن أيني قلان أيني يزران يعني قد صورات يعني أينو تصوح الرفارة دوين أورس وغنارا يعني يمسنون نسن أيني قلان أكني تدي فكار ربين نغاك نسن تد صوضا الأنبياء سن أم إشعياء أم سيدنا عيسى أم سيدنا موسى أم دانيال وطس يعني الأنبياء في الله سنسنا من ربي ذين قلقا ذي سينين باللي غثنر أثن ذين إديوسان أكني ديوسان القرآن الكريم أكني دي سبقنا ربي سبحانه وطاس الليات يمين سنين خطر شنفين يوسد يتغرين يمين سنين يربي سينان داد غانسون اشتاكي ينيسن قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون ويرنا من ولي بن أكليد يسق العقد أجديد يعني قل إنجيل يمي اسمه النا يعني قل الناس إن كنتم يعني ما إلا تحب بمية يعني علاق أتحظم الوصية ينو وتضفر مسيس ونكير الطلفاق دقون إن من دكني أرث ضفرن أين ديوسان أرث قرن الزمان ويرنا تحصون بالليل وين رد يسن صروح للحق يعني سلوحين الحق يزمر ديفون يورث يقبل رخ توري زرارة أنه يورث يحصارة ولكن يكون ويتحصان وتزران إلى قد قبل مسيس وتضفرم تأكني وثا وذيلين غيرون فيه وإلى قد حصون باللي مثلا أتدي شقع ربين سيس ميس ويرنا وكني ذكر أكني قلقات السينام واتسلم ذم أكني قلقات ظفرم إيه معناس أكني سنينا سيدنا عيسى ظفرم وغما وليس وخذ ممس وين يكوني وصا خاطرش دايني نيني ودينا ربي ثوين وسوان شتني يكوني وصا أكن ذغن إيه مرن ولينا أي ثمثلنا أي ثمثين ماشي دايني يعني كانك أراد ندرك في دويلتك بوسا ذا شو كان فغير يعني كنا لو نسبقنا في دويلتك بوسا باللي ينسل من يمين يتفنق القرآن الكريم يمين يقرأ القرآن الكريم يمين يتفنق السنة فوش في حنين فيه يمين ظفرن تشرعيث ذو فريد تولو فوش في حنين فيه ذين جيق لام تيدتس جين جيت لثيدتس ذين جيق لام الحق ست يوم الربين يا إلما تبوش تكين سنين نغى ربين سبحانه إلى قد ظفرم أفريد ننفين خاطش دفري ذاكين صواد النار الخير دفري ذاكين السفوغ النار تلويث دفري ذاكين ستو كلال من الهداية الربي ثوين سبحانه أكا ويرنا غير من تبوش تكين دينا وش بيح ننفين وين رئيس لنيسير يعني وين رئيس لنسيسميه سوين سيدي شجع ربي مستريس لينو ويرنا يوهين أذي من يسير ذو ذي نظاروا مين أثنرت مستريك شميغر خاطرش يعمد يمانيس إيروميين حصان وعمذن وذين حصان وعمذن إنسل من حصان وظفر وطعو الحمد لله إيهن إلى قنسين يتمثل باللي تساكين تسزورت كان كنيد ندر ويتاكي بوسا وذي اللي إن شاء الله تدويلين أرد يسن يعني وقساني دي تدون نفغادا كانت مسكن وثمثن النا يعني هي تنصراني ثاكي انتورا لفعدا ويذيك سواغن يعني وسخصر ويرنس بد عند الديانة سورنسن ذيني يوران إيموسنا ونسن ذيني ذيني يوران أكم يذنثني ألا ما يشركن ضربي يعني علن ثلاثة ربو بثيس عن ربي سبحانه استغفر الله سيدنا عيسى يعلن ذا شريك ربي أكذ الروح القدس ويرنا ويذنثني الآن عبذن إيموسنا ونسن أمزن ضربي يعني ما يلحل الناس الحرامة ظفران ما يلحر الناس الحلالات ظفران أين الدنان أثغن يعني أول سن أسمن وثغن أكن يخذ من الصليب يعني غيني يسكرين ويذنثني كنقارن قل ديانا سن ونحسون باللي غنثني أكن يدي سفقن ربي سبحانه حصل باللي ينسل من غفتي دي تسي الله والدين سن نسيك صحان ولكن سلم نو ذعون أكن أكن ربي ودسر سير الخير غفي نسلمن أكن روز نديت شقي على الرسول إنس أي غرك نرى معذر بصح لو كان درس خدم التراث أكن تدف كان ربي وتسخد من الإنجيل أكن تدف كان ربي تي قذفني من سن باللي الوجب في اللسن الظفر النفيا إيه أكن رف أنت بورت الإلم داك نرى عصون النفيا وكنور تيلي نرى دين سلمن أكني ورطفر نرى تشرعيتي نس سفد عند الديانة كيني وسواغن وسنو الفان أطاس انتو تسريوين ضواطاس انتو كثيوين غير سنت أيني دن النا ويرنا نسبق ند الكثب نسن ونسبق ند أيني يفرن أيني سواغن وكين ذكرى قواطاس صريغة كني دناني مزورا أوال ما ودزي ليفرا ما ودزي في يرنكرا ونكني مضيقا أمتكيني إلاق أذي يرنو أذي سوزي في مندم أكنارسين أطاس كنسلمين تنسلمين بالليم أي نقلاق الظفر أي نقلاق أذغن أي نقلاق أكن قارن أتسخذ من ذي الإسلام أكن دفنا ففي قنوان سبحانه ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين أغسقهم ربنا في الإسلام أغيقر ربنا يعني أن تسروا لك تمسني تون عن الإسلام أرولغن أدولون أكن من الله سمثا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.